إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيقول الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأعطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها متاعا لكم ولأنعامكم. كان لنا لقاء مع هذه السورة المباركة مع نصف هذه السورة الأولى 26 آية وبقي الكلام على النصف الآخر وهو 20 آية. هذه الآيات فيها تذكير من الله تبارك وتعالى بخلق السماوات والأرض، وفيها تذكير بأنعم الله تبارك وتعالى التي نتمتع بها إلى حين، ثم فيها انتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة. يقول الله عز وجل والخطاب موجه إلى منكر البعث، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه قوما لا يعتقدون بالبعث بعد الموت، وبالتالي لا يؤمنون بحساب ولا جزاء ولا ثواب ولا عقاب. كانوا يتصورون أن الإنسان ينتهي أمره بالموت ولا حياة بعد الموت. فجاء هذا الخطاب أأنتم أشد خلقا في ابتداء خلقكم أو في إعادة خلقكم بعد موتكم أحياء، أأنتم أشد خلقا أم السماء، أي أن السماء أشد خلقا من خلق الإنسان أول مرة أو إعادة خلقه بعد ذلك، كما قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين الله تبارك وتعالى كيفية خلق السماء فقال عز وجل بناها. البناء هو كل شيء مرتفع على شيء، ثم بين ارتفاعها ومزيدا من ارتفاعها فقال عز وجل رفع سمكها فسواها. السمك هو الارتفاع، يقال وقالوا سمك البيت أي رفع. فلذلك نرى بعض المفسرين يقول رفع سمكها أي سقفها، رفع سمكها أي زاد في ارتفاعها، فجعل مسافة بعيدة متسعة بينها وبينها، فسواها جعل السماء مستوية في الخلقة ليس فيها اعوجاج، ليس فيها مكان منخفض واخر مرتفع، ليس فيها شؤون، ليس فيها تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. واغطش ليلها اي جعل فيه الظلمة، واخرج ضحاها جعل النهار له ضوء ظاهر واضح وهو ضوء الشمس. قال المفسرون أضاف الظلمة والنهار إلى السماء لأنه يأتي بسبب حركته، أي حركة الأفلاك التي تعلو عليها فتكون في جهة السماء. والأرض بعد ذلك دحاها سواها، والأرض بعد ذلك دحاها مدها ووسعها وربما يقول البعض والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء. وقد أثار المفسرون هذه المسألة وقالوا هذه المسألة لا تثار من عقل المبتدأ. لماذا؟ قالوا لأنه لم يقل والأرض بعد ذلك خلقها، فخلق الأرض قبل خلق السماء، ودخولها بعد خلق السماء. فقوله تبارك وتعالى بل والأرض بعد ذلك دحاها أي التي كانت مخلوقة قبل خلق السماء. قال الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين أي في تمام أربعة أيام ثم استوى إلى السماء فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضينا سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها في يومين أي تمام ستة أيام. قال المفسرون كان خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء بعد ذلك ثم دخول الأرض تهيئتها. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دحاها أي هيأها للمعيشة. قال كثير من المفسرين دحاها أي بسطها ومدها من تحت البيت أي من تحت الكعبة المشرفة، فقد خلقت ومدت الكرة الأرضية كلها من حولها فهي مركز الأرض ووسط الأرض. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. قال المفسرون كل ما في البحار والأنهار وكل ما يخرج من الأرض من أنواع النباتات وغيرها أجمل في هاتين العبارتين أخرج منها ماءها ومرعاها. القرآن الكريم فيه إجمال وتفصيل ما أجمل في موضع فصل في موضع. هنا إجمال يذكر الله العباد بالماء والمرأة، المرأة الزارة باختلاف أنواع، ينبه ويوجه الأنظار إلى ما في الماء التي تمثل نحو ثلاثة أرباع مساحة الأرض، بحار وأنهار ومحيطات، عيون، بما فيها من أنواع الإنتاج أجمل في هذه العبارة، توجيه الأنظار إلى ما في الأرض من ماء باختلاف أنواعها وأحجامها، وتوجيه الأنظار إلى ما يخرج منها باختلاف أصنافها، وما رآه أنواع الزروع والثمار المختلفة. ولذلك العلماء رحمة الله تعالى عليهم يقولون أن هناك تناسب بين الصور، بين السورة وبين السورة من القرآن الكريم والتي قبلها والتي بعدها، تجد تناسب بين السورة والسورة التي قبلها أو التي بعدها. فهذه سورة مباركة نرى فيها تناسب بينها وبين السورة التي تليها، سورة عبس وتولى. فما أجمل هنا جاء بشيء من التفصيل هناك. قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا ولذلك جاءت نفس العبارة التي هنا هناك: متاعا لكم ولأنعامكم. وإنما أعني بالصور والتي تليها أي في ترتيب المصحف الشريف، لأن هناك ترتيب آخر وهو الصورة والتي قبلها والتي بعدها من حيث النزول، فهذا ترتيب وذاك ترتيب آخر. ومن أراد أن يتدبر القرآن الكريم فينبغي أن يعلم كل من الترتيبين، ترتيب النزول وترتيب المصحف. وقارئ القرآن الكريم يستحق له أن يلتزم بهذا الترتيب، أعني ترتيب المصحف. وهذا هو الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ القرآن مرتبا حسب هذا الترتيب. وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن بغير هذا الترتيب، قال بعض العلماء لم يكن قد قد قد يعني ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا بخلاف ترتيب المصحف. فقال بعض هذا من باب الجواز، وقال بعضهم لم يكن تم الترتيب لأن الترتيب قد تم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. على خلاف بين العلماء في هذا الترتيب وترتيب المصحف، هل هو توقيفي من عند رب العالمين أم من عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل في هذا الموضع فصل أخرج منها ما أهل كلمة تحتاج إلى تفكير واسعة، وما رعاها ما يحتاج إليه الناس والدواب مما تخرجه الأرض، متاعا لكم ولأنعام، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعام. أيضا فيها امتنان على الإنسان، لأن العبارة ليست متاعا لكم وللأنعام، وإنما كلمة لكم ولأنعام أي التي ملكته الله تبارك وتعالى إياها، التي خلقها الله لكم، التي وهبها الله لكم، التي سخرها الله لكم، التي وهبكم الله إياها وتكفل بثمنها سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والأرض وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم فيها في الأرض معايش ومن لستم له برازقين، البهائم الأنعام. الله تبارك وتعالى ملككم الأنعام، جعلها ملكا لكم ورزقها ليس عليكم. إنسان لما يعني يكون عنده شيء يربيه، رزقه على الله تبارك وتعالى، على الإنسان أن يوصل لها رزقها. إذا حرس شيئا يوصل له الرزق أو يتركه. المرأة التي حرست الذرة فدخلت النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الله. من حبس شيئا يوصل له رزق الله، فالإنسان موصل. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وأقول الله عز وجل: والأنعام خلقها لكم، هي من أجلكم أيها الناس. هذا فيها نفع ومنافع ومنها تأكلون. وهناك وقف آخر صحيح، ولا تعارض ولا تضارب بين المعنيين: والأنعام خلقها لكم، فيها نفع ومنافع ومنها تأكلون. كلا الوقفين يدل على معنيين، كلا المعنيين صحيح، وبالتالي كلا الوقفين صحيح. والأنعام خلقها لكم، فيها إثم ومنافع. والأنعام خلقها لكم من أجلكم. قال الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فهم لها مالكون بتمليك الله سبحانه وتعالى، بالتذليل الذي جعله الله تبارك وتعالى فيها، وذللناها لهم. وإلا لو ما وضع فيها الذلة كيف يكون الحال؟ الإنسان لما يربط الفرس، الله جل وعلا يقول: وذللناها لهم. لو نزعت الذلة من الفرس، من الذي يركب من؟ ومن الذي يسوق من؟ الإنسان أم الفرس؟ الإنسان أم الجمل؟ هذا تسخير من الله جل وعلا. دنيا، سماء وأرض وماء ومرعى، وبالتالي زراعة وصناعة وتجارة وأسواق، بيع وشراء وتنافس. دنيا، سرعان ما تنتهي الدنيا وننتقل. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. على تأتي القيامة والناس أشد ما يكونون غفلة عنها، كما جاء في صحيح البخاري: ولتقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويان. سوء الطعام. وقد نشر رجلان ثوبهما القماش وقال بفضل الثاني الثاني بفضل وبيسألوا عن السماء إن عيبوا هيقيس ويقص وإن عيبوش هيطوي ويقيه ويلجع تأتي القيامة فلا يتبع لا البعتم ولا القماش يطوى فلا يتبايعانه ولا يطويان لحظة ولا تقومن الساعة وقد رفع الرجل اللقمة إلى فيه فلا يطعمها اللي بيأكل أمسك باللقمة وهيأها وقام برفعها إلى فمه تقوم القيامة لحظة فإذا جاءت الطعمة الداهية التي تغطي على كل الدواهي القرآن الكريم جاء بأساليب العرب كانوا يقولون جاء السيل فطم البئر جاء السيل فطم البئر يعني بطاع طمصه تأتي الداهية العظمى التي تغطي على غيرها القيامة بأهوالها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى ما عمل من خير من شر يقف الإنسان ويستعرض وتعرض عليه الأعمال يقول يا ليتني قدمت لحياتي حياتي التي بدأت أما الدنيا فليست بحياتنا إنما هي ممر لننتقل من خلالها إلى المقر الدار الآخرة الحياة الباقية المستقرة المستمرة فأما من قرر فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تزجر الإنسان ما سعى وغريزت الجحيم لمن يرى تظهر الجحيم عيانا لمن يرى من الناس من كان يؤمن بها فيشعر الراحة والسرور ومن الناس من كان ينكرها فيشعر بالألم العظيم والعياذ بالله من الناس من كان متذكرا لها فيفاجئ يحمد الله على الذكرى التي لازمته حتى الممات ومن الناس من كان يتغافل عنها حتى رفض نسأل الله السلامة بعض الناس يتنازى الشيء حتى ينسى بعض الناس يتغافل عن الآخرة حتى يغفل عنها والعياذ بالله فيا له يا لها من لحظات مظلمة وبرزت الجحيم لمن يرى ينقسم الناس إلى فريقين أشقياء وسعداء نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من السعداء فأما من طغى تجاوز الحدود كان عنده نشطة في المعصية وزاد الأمر عن حده الطغيان زيادة الشيء عن حده فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا آثر إنسان في كثير من المواقف يبقى لكذا لكذا للدنيا للآخرة إما أن يقضي الله وإما أن يستقر بإرضاء الخالق واقتضت حكمة العليم الخبير سبحانه وتعالى أن من أرضى الله بصحة الخلق نتيجته في الدنيا قبل الآخرة أن يتم ما له ما هدد بالأخذ واحد في وظيفة لتعمل كذا هتخسر وظيفة مخسر أكسب ديني وأخسر أخرج بديني وأخسر مال يصبر فتكون العاقبة الحسنة ومش لازم الوظيفة الله تبارك وتعالى يعبده في ولده. الإنسان يكسب وصيف وصيفة ويحصل سعادة في البلاد تساوي إياه وإياه وإياه، يدوس على الفقدان ويصل بسفك الدماء إلى مراده، يظل على فراش الموت عدة ساعات عدة أعوام. نسأل الله العافية. من فيكم يتصور الزعماء والرقماء والفنانين والمفكرين الذين يظلون على الفراش عدة سنوات كيف حالهم وكيف التعامل معهم من أقرب الأقربين؟ هل هناك رحمة أو مودة أو شفقة؟ نسأل الله العافية. والله يا إخوة، من خسر الله فقد خسر كل شيء، ومن أرضى الله فقد فاز بكل شيء في الدنيا والآخرة في العاجل قبل الآجل. يكفي أنه لا يخسر نفسه، تعبير القرآن الكريم قد خسروا أنفسهم، يكفي أن الإنسان لا يخسر نفسه. فأما من طغى وآثر فضل قدم الدنيا على الآخرة فإن الجحيم هي المأوى الفريق الآخر. وأما من خاف مقام ربه، في كل موقف من المواقف كان يميل إلى ما يريده الله. لماذا؟ لأنه يتذكر اللقاء بين يدي الله عز وجل، يتصرف بناء على هذا الموقف، يفعل أو يترك، ينتقم أو يعفو، يعطي أو يمنع. حين يعطي شيئا يعطي أو يمنع لله، عطاء حبه لله، كراهيته لله، عطاؤه لله ومنعه لله. لما نطلع على حال الناس اليوم، هذا يحب ذاك وهذا يكره ذاك، وهذا يطعم في ذاك وهذا يسب في ذاك، وهذا يتنابل من القار. هل هذا لله؟ أحد السلف الصالح رحمه الله تعالى عليهم يقول: والله لو رأيت من يبغضني في الله لأوجبت على نفسي محبة. حد يكرهه؟ بيوعد بيكسر بيخلف الوعد، خايب بكران عشان أنا خايب وعشان أنا بدي موعد بكيف بخلف يبقى مو لما قمت بكتناب ليه؟ علشان الطاعة واحد مش موافق في الرأي أو في الاتجاه تبقى هذه البقاء. نسأل الله السلامة والعافية. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، مسألة تحتاج إلى جهاد. أحد علماء السلف قيل له: فلان يمشي على الماء، عجب، أشوف بقى الكرامات العظيمة. قال عندي: إن أعانه الله على مخالفة هواه فهو أعظم من أن يمشي على الماء. إن أعانه الله على مخالفة الهوى يبقى وصل إلى درجة كبيرة جدا جدا من الإيمان، يبقى كرامة عظيمة أفضل من أن يمشي على الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم تختم السورة المباركة بخمس آيات في مسألة دائما يسيرها من عنده فراغ. اللي عنده فراغ دائما يبحث عن العلم الذي لا ينفع ويشغل بالجهل الذي لا ينفع. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، القيامة تجي حدد لنا بالظبط، مش انت نبي، أي فائدة في هذا؟ أي ثمرة من وراء العلم بتحديد موعد قيام القيامة؟ حين أتحدث موعد قيام القيامة يقتل الإيمان ويقتل الثواب والعقاب، يبتلي الأمر، لا تنفع التوبة ولا ينفع الأمر. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت منزله عنها، لا علم لك بها، علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا الله، إنما أنت منذر من يخشاك. أنت جئت بعلم نافع تنذر من يؤمن بالساعة ويتذكر الموقف يوم القيامة ويتذكر الثواب والعقاب والجنة والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كما تقدم تخدم السورة المباركة في هذا الأمر الذي هو من باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. ولذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة فيها ما فيها من البلاغة حين سأله جبريل عليه السلام عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولم يقل لست بأعلم بها منك، لعدة وجوه. أن الإنسان ينبغي إذا تكلم العالم غير العالم لا يشعره بأنه غير عالم، يعني شيء يعني أنت تجهل كذا، أنت يعني لا تعلم هذه المسألة. أكثر بين العبارات أنت جاهل بهذا الأمر لا تتكلم فيه، ممكن تقول له أنت هذا الأمر يعني ليس عندك فيه علم فغيرك يتكلم فيه. ما المسؤول عنها؟ لست لأعلم بها منك، يعني أنت أيها الذي لا علم عندك وأنا عندي علم. ما المسؤول عنها أنا أو غيري؟ يعني كأن المسألة مقسومة، لا أحد ينبغي أن يجيب فيها. ما المسؤول؟ أي مسؤول؟ أنا أو غيري؟ ليس بأعلم فيها من السائل أنت أو غيره. أغلق الباب في هذا الأمر. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، إنما أنت منذر من يخشى، كأنه يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الأمر قريب حين هو عشر الخلائق. يتصور الواحد منه أنه ما لبس في الدنيا أو ما لبس في القبر بعد الموت إلا جزءا من يوم، العشية نصف اليوم الأخير، والضحى نصف اليوم الأول، من طلوع الشمس إلى منتصف النهار هذا هو الضحى، من منتصف النهار إلى غروب الشمس هذا هو العشية. فكأن الناس يبعثون من قبورهم، فيتصورون أن مدة الدنيا كانت جزءا من يوم، ساعة من نهار. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تدور به علينا عصاك الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد